بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال الشيخ محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى: وأما انتقاض الوضوء بأكل لحوم الإبل فوجهه، يعني الدليل عليه قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قيل له: أنا توضأ من لحوم الإبل، قال: نعم. وهو في الصحيح، يعني في صحيح مسلم رضي الله عنه رحمه الله تعالى، من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه، وقد روي أيضا من طريق غيره. طيب يا أخوان، مذهب أهل العلم الذي سيأتي ذكرهم أن لا أكل لحم الإبل ناقض للوضوء، سواء كان نيئا أو مطبوخا، وسواء كان الآكل عالما بأنه ناقض أم لا، أو لم يكن عالما، كان جاهلا بهذا الحكم، فإذا علم بعد ذلك ينبغي عليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة. وهو مذهب جابر بن سمرة رضي الله عنه، محمد بن إسحاق بن يسار صاحب السيرة، وإسحاق بن راهويه، وزهير بن حرب النسائي، وهو أحد قولي الإمام النسائي، وهو مذهب الإمام أحمد ومذهب عامة أصحاب الحديث كما سيأتي إن شاء الله. قال الشوكاني رحمه الله تعالى: وقد ذهب الأكثرون إلى أنه لا ينقض الوضوء بكل حال، وهو مذهب الإمام مالك والشافعي وسفيان الثوري وأصحاب الرأي وغيرهم، واستدلوا على عدم النقض بحديث الوضوء مما يخرج وليس مما يدخل، وهو عند الدارقطني من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، لكن في سنده الفضل بن المختار، وهو منكر الحديث. واستدلوا أيضا بحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ترك الوضوء مما مست النار، وهو حديث صحيح عند رواه أبو داود والترمذي والنسائي، لكن الحديث لا يصلح للحجة، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم كان في بداية الأمر شرعية الوضوء من أي شيء مسته النار، طلع على النار، سواء كان ماء أو طعاما أو لحما وهكذا. لكن حديث الإبل كما سيأتي تحريمه إيش؟ خاص به. وأما ترك الوضوء مما مست النار، أي من كل شيء مسته النار ما عدا ماذا، يعني من المطعومات. لكن حديث الإبل حديث خاص به، فلا ناسخ له. قال: واستدلوا بالأحاديث التي نسخت الأحاديث الواردة في الوضوء مما مست النار، ولا يخفى أنه لم يصرح في شيء منها بلحوم الإبل حتى يكون الوضوء منها منسوخا. وقد ذهب إلى انتقاض الوضوء بأكل لحوم الإبل أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي ويحيى بن يحيى وابن المنذر وابن خزيمة والبيهقي، وحكي عن أصحاب الحديث، وحكي عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم كما قال النووي. قال البيهقي: عن بعض أصحابنا عن الشافعي أنه قال: إن صح الحديث في لحوم الإبل قلت به. قال البيهقي رحمه الله تعالى: قد صح فيه حديثان، حديث جابر بن سمرة وحديث من؟ البراء بن عازب رضي الله عنهم جميعا. انتهينا من مسألة يا أخوان انتقاض الوضوء، وهو الراجح أن من أكل لحم الإبل سواء كان ذاكرا أو ناسيا، عالما أو جاهلا، أن وضوءه منتقض، ولو صلى يعيد الوضوء ثم يعيد إيش؟ الصلاة. وهنا مسألة تلتحق بهذه المسألة، وهي أنهم اختلفوا في أجزاء في ما لا يسمى لحما من لحوم من الإبل، وهو كبد أكباد الإبل وطحال الإبل وأكراش الإبل والرئات وماذا والمصران البطون وغيرها مما لا تسمى لحما صافيا، أي ما يسموها بالأمعاء أو يسموها بالمعاليق أو الشواء. فهل هذه تعتبر من نواقض الوضوء إذا أكلها أحد؟ ذهب بعض أهل العلم مذهب الجمهور إلى أنها لا تنقض، لأنها لا تسمى إيش؟ لحما. والصحيح يا إخوان أنها تنقض الوضوء، لأنها تعتبر من اللحوم، وإن كانت لها أسماء تخصها عرف الآن، فهذه تسمى الأجهزة الهضمية وكذا إلى آخره، لكن اللحم يشمل الجمل كاملا، وكذلك السنام عليه السلام رحمة الله سنام الإبل أيضا داخل في ذلك, وشحوم الإبل داخل في النواقض. إذا أكل الإنسان سنام الإبل أو أكل مصران الإبل أو أكل من أكباد الإبل أو أكل من شحومها أو كذا من غير اللحم الصافي, فالراجح أنه ناقض, وهو مذهب بعض ماذا وذهب نعم وهو مذهب بعض الحنابلة وقول شيخنا الوادعي رحمه الله تعالى, وصححه شيخنا ابن عثيمين, أي النقض بأكل أي شيء من هذه التي تكون تابعة للحم وإن لم تسمى إيش لحما. طيب, وهنا مسألة أخرى أيضا, وهي اختلف أهل العلم أيضا في ألبان الإبل, هل هي ناقضة للوضوء أم ليست بناقضة؟ طيب يا أخوان, فذهب عامة أهل العلم إلى أنه غير ناقض, حتى أنه يكاد أن يكون إيش إجماعا, حتى أنه يكاد أن يكون في المسألة إجماع على أن ألبان الإبل شربها غير ناقض. نعم, لأن الأحاديث التي وردت في الواردة في النقض إنما هي واردة فين؟ في لحومها فقط, وأما الألبان ومشتقاته من الإبل فلا يلتحق به, وإن كان قد جاء من حديث ماذا أسيد بن حضير عند في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش من أكل لحوم الإبل أو إيش أنه أوجب الوضوء من, قال توضأوا في لحوم الإبل وألبانها, لكنه حديث إيش منكر, حكم عليه أهل العلم بالنكارة فلا يصلح للحجية. على كل حال, خلاصة الأمر أن لحوم الإبل وما تابعها من أجزاء الجمال ذكورا وإناثا ناقضة للوضوء, ويدخل في ذلك إيش مرق الإبل, هل هو ناقض أيضا اختلفوا فيه, والراجح أنه ناقض للوضوء مرق الإبل, لأنه عبارة هو ماء, لكن لا شك ولا ريب أن ما فيه من المرق متحلل عن إيش عن خلاصة اللحم ودهون إيش الإبل, خاصة وأن ريحته واضحة. واختلفوا أيضا في مسألة إذا ما رش أو طبخت بعض الطبخات بمرق الإبل أو سكبت في بعض الأطعمة, هل الطعام هذا ناقض الذي رش عليه مرق الإبل؟ فبعضهم يقول ناقض, وبعضهم يقول إذا كان طعمه وريحته ظاهرة في الطعام أي طعام كان في العصيد أو في بين أو بين الفتة أو بين الأرز أو غيرها سكب قليل من المرق, فإن كانت ريحته وطعمه ونكهته ظاهرة فهو ناقض بلا شك ولا ريب, وأما إن لم يظهر له أثر طعم ولا نكهة ولا ريح لأن ريحة لحوم الإبل ومرقه مميزة فليس بناقض. وكذلك اتفق قلنا ماذا أيضا ألبان الإبل ومشتقاته, مع أنه لا يشتق من ألبان الإبل غير شيء وإنما هو يشرب فقط غير ناقض للوضوء لضعف حديث الباب, وأيضا أبوال الإبل, وأكبر دليل على طهارة على أن أبوال الإبل وألبانها غير ناقضة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أمر العرنيين بأن يشربوا من ألبان الإبل وأبوالها لم يأمرهم بإيش أن يتوضأوا منها إذا جاء وقت الصلاة, فالصحيح أنها ليست بناقضة. قال رحمه الله تعالى وأما انتقاض الوضوء ماذا حفظكم الله, وأما انتقاض الوضوء بالقيء فوجه القيء هو إيش أن يخرج الإنسان, يتهوع الإنسان بسبب منظر أو بسبب شيء أو بسبب تلوث طعام حتى يخرج منه الطعام الذي كان في معدته. قال فوجهه ما روي عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قاء فتوضأ, أخرجه أحمد وأهل السنن. قال الترمذي هو أصح شيء في الباب. هل هذا الكلام يا إخوان الذين درسوا المصطلح يدل على أن الحديث صحيح؟ هذا لا يدل, هذا يقول هو أصح شيء, معناته هناك أحاديث كثير لها أسانيد ضعيفة لكن هذا وإن كان ضعيفا هو أصحها, لا أنه صحيح, بس لما قارنه بغيره من الأحاديث الضعيفة جعله أصح منها. قال وصححه ابن مندة, محمد بن إسحاق بن مندة صاحب كتاب الإيمان وكتاب التوحيد وكتاب الرد على الجهمية, وليس فيه ما يقدح في الاحتجاج به. قال البيهقي في الكبرى إسناد هذا الحديث مضطرب واختلفوا فيه اختلافا شديدا. وقال المبارك فوري: الاستدلال بهذا الحديث موقوف على أمرين. الأول أن تكون الفاء فيه في قوله فتوضأ للسببية وهو ممنوع، أي أن الوضوء إيش سبب للقيء. والثاني أن يكون لفظ فتوضأ بعد لفظ قاء محفوظا وهو محل التأمل، فإنه روى أبو داود هذا الحديث بلفظ قاء فأفطر انتهى من تحفة الأحوذي. على كل حال الحديث مضطرب ولا يصلح للاحتجاج به خلافا للمصنف رحمه الله. ويؤيد أحاديث منها حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف فليتوضأ. وفي إسناده إسماعيل بن عياش، وفيه مقال. قال الدارقطني: الحفاظ من أصحاب ابن جريج يروونه عن ابن جريج عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرسلا، والمرسلة من ما إيش ليس بحجة. ورواه ابن عدي في الكامل في ترجمة إسماعيل بن عياش، ثم قال: هكذا رواه ابن عياش مرة، ومرة قال عن ابن جريج عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها، وكلاهما غير محفوظ. قال: وبالجملة فإسماعيل بن عياش ممن يكتب حديثه ويحتج به في حديث الشاميين فقط، وأما حديثه عن الحجازيين فلا يخلو من ضعف. قلت: وهذا من أحاديث الحجازيين فالحديث ضعيف. وأنتم تعلمون أن الراوي قد يضعف في قوم ويكون ثقافين في قوم آخرين. قال رحمه الله تعالى: وفي الباب عن جماعة من الصحابة، والمجموع ينتهض للاستدلال به، أي على نقض الوضوء من إيش من القيء، والصحيح أنها لا تنتهض. قال: وقد ذهب إلى ذلك العترة شيعة روافض وأبو حنيفة وأصحابه إلى قول إلى إيش إلى نقض الوضوء بالقيء. وذهب الشافعي وأصحابه ومالك وأبو ثور وداود الظاهري، وقال البغوي وهو قول أكثر الصحابة والتابعين رحمهم الله نعم، والناصر والصادق والباقر، إلى أنه غير ناقض وهو الصحيح. وأجابوا عن أحاديث الوضوء من القيء بأن المراد بها غسل اليدين، ولا يخفى أن الحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة إيش اللغوية، لأن اللغة الوضوء يأتي في اللغة إيش لغسل مجرد غسل اليدين، وأما الوضوء الشرعي فهو إيش غسل مواضع الوضوء المذكورة في الآية والتي فسرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بفعله وبقوله وتعليمه. والمراد بنحو القيء هو القلس والرعاف، والخلاف في القلس كالخلاف في القيء. قال الخليل ابن أحمد الفراهيدي النحوي اللغوي رحمه الله: وهو ما خرج من الحلق ملء الفم أو دونه وليس بقيء. يكون مثل إيش يا أخوان؟ ماء سائل يكون حموضة فيه، هذا يسمى القلس، ليس فيه طعام، إنما هو سائل يكون في المعدة يخرج مع التهوى أو مع التجشع مع الجشاء فيصل ملء الحلق فيكون حامضا، هذا أيضا في حموضة، فهذا أيضا هذا هو القلس. قال: وفي النهاية القلس ما خرج من الجوف. ثم ذكر مثل كلام الخليل بن أحمد الفراهيدي رحمه الله. انتهينا من مسألة ماذا؟ القيء والقلس، وليس بناقضين. قال: وأما الرعاف وهو سيلان الدم من الأنف، وهو انفجار عرق في الأنف، فقد ذهب إلى أنه ناقض للوضوء أبو حنيفة وأبو يوسف، وهو يعقوب بن إبراهيم القاضي صاحب أبي حنيفة، ترجمه الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء وفي ميزان الاعتدال. وقال عن قال الفلاس وهو عمرو بن علي الفلاس صدوق كثير الخطأ، وقال البخاري تركوه، وقال عمرو الناقد كان صاحب سنة، يعني مع أنه إمام في السنة وصاحب سنة لكنه إيش ضعيف منكر الحديث. قال: ومحمد وهو أيضا محمد بن الحسن بن فرقد أبو عبد الله الشامي صاحب أبي حنيفة، ترجمه الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء وفي الميزان، وقال لينه النسائي وغيره من قبل حفظه. والقاسمية وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وقيدوه بالسيلان، يعني لو أنه رأى فنزل قليل دم فقط وجد دم هكذا في الأنف فهذا لا ينقض عندهم الوضوء، لكنه إذا رعف وسال على الفم أو قطر إلى الأرض فإنه عندهم إيش ناقضا، ولعلهم استدلوا بقوله أو دما مسفوحا. قال وذهب ابن عباس والناصر ومالك بن أنس والشافعي، وروي عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه، عبد الله بن أبي أوفى أبو إبراهيم صحابي جليل، وأبي هريرة رضي الله عنه، جابر بن زيد رضي الله عنه وهو أبو الشعثاء، جابر بن زيد هذا أبو الشعثاء الأزدي الجوفي ثقة فقيه وليس بصحابي، وابن المسيب ومكحول، وربع إلى أنه غير ناقض، وهو الصحيح يا إخوان الموافق للدليل. نعم، وأجابوا عن دليل الأول بما فيه من المقال أنها أحاديث إيش ضعيفة لا تثبت، لأنه حديث الذي مر معنا في باب القي. قال وبالمعارضة بمثل حديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم احتجم فصلى ولم يتوضأ ولم يزد على غسل محاجنه، رواه الدارقطني، وفي إسناده صالح بن مقاتل وهو ضعيف، وأبوه أيضا ضعيف فإنه رواه عنه. ويجاب عن الأول بأنه ينتهض حديث من؟ حديث القيء، هذا حديث عائشة من أصابه قيء. نعم، قال ويجاب عن الأول بأنه ينتهض بمجموع طرقه، قلنا لا ينتهض لشدة ضعف أسانيده، وعن المعارضة بأنها غير صالحة للاحتجاج، وبأن دم الرعاف غير دم الحجامة، فلا يبعد أن يكون لخروجه من الأعماق تأثير في النقض، هذا ما قرره المصنف هاهنا في الدراري، لكن نقل المحقق عن المصنف في السيل الجرار أنه قال ولم يأتي من قال بأن خروج الدم ناقض بشيء يصلح للتمسك به، فضرب كل ما قرره هاهنا في الدراري، ضربه أين يا أخوان؟ في السيل الجرار، قضى عليه قضاء مبرما وساحقا ونقض ما قرره هاهنا. قال وأما انتقاض الوضوء بمس الذكر، انتهينا، الرعاف أو ما سال من سال منه دما من جسده غير المخرجين فإنه لا ينقض الوضوء على الصحيح، وكما هنا ذكرنا في سابق الدروس أن الصحابة رضي الله عنهم ما زالوا يصلون في جراحاتهم، وأيضا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما طعنه أبو لؤلؤ المجوسي لم يخرج من الصلاة بل استمر في صلاته ودمه وجرحه يثعب دما. قال وأما انتقاض الوضوء بمس الذكر فقد دل على ذلك حديث، يعني من دون حائل يا إخوان، مس الذكر بدون حائل، باشرت يده ذكره مباشرة، وسيأتي أيضا والدبر. قال وأما انتقاض الوضوء بمس الذكر فقد دل على ذلك حديث بشرة بنت صفوان رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ، رواه أحمد وأهل السنن ومالك والشافعي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وابن الجارود، وصححه أحمد والترمذي والدارقطني ويحيى بن معين والبيهقي والحازمي وابن حبان وابن خزيمة. قال البخاري هو أصح شيء في هذا الباب قلت، وهو في الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين لشيخنا ووالدنا أبي عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله. وفي الباب أحاديث عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، منهم جابر بن عبد الله وأبو هريرة رضي الله عنه. قال النووي أما حديث أبي هريرة فرواه الشافعي في مسنده وفي الأم والبويطي بأسانيده، ورواه البيهقي من طرق كثيرة، وفي إسناده ضعف لكنه يتقوى بكثرة طرقه، انتهى من المجموع. قال وأم حبيبة رضي الله عنها، قال الحافظ وأما حديث أم حبيبة فصححه أبو زرعة والحاكم وأعله البخاري بأن مكحولا لم يسمع من عنبسة بن أبي سفيان، وكذا قال يحيى بن معين وأبو زرعة وأبو حاتم والنسائي إنه لم يسمع منه، وخالفهم دحيم وهو أعرف بحديث الشاميين فأثبت سماع مكحول من عنبسة، وقال الخلال في العلل صحح أحمد حديث أم حبيبة، وقال ابن السكن لا أعلم به علة، انتهى من التلخيص الحبير. طيب يا أخوان، وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال الحافظ وأما حديث عبد الله بن عمرو فذكره الترمذي في العلل الكبير، ورواه أحمد والبيهقي، وقال الترمذي قال محمد البخاري هو عندي صحيح قلت، أخرجه ابن الجارود في الاعتبار في المنتقى والطحاوي والدارقطني والبيهقي والحازمي في الاعتبار من طرق قوية عن بقية بن الوليد قال حدثني الزبيدي عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده وهذا إسناد حسن لذاته انتهى. قال وزيد بن خالد عن الجهني وهو حديث شاذ قال ابن المديني أخطأ فيه محمد بن إسحاق وقال الترمذي في العلل عن البخاري ولم يعد حديث زيد بن خالد محفوظا فالحديث إيش شاذ حديث زيد بن خالد. وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وهو موقوف صحيح ولا يوجد مرفوعا عنه قال وعن عائشة رضي الله عنها ذكره الترمذي في العلل الكبير وأعله أبو حاتم ورواه الدار القطني في السنن وفي سنده عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن حفص العمري قال أحمد كان كذابا وقال غيره متروك فرحمه الله. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه ابن عدي في الكامل وفي إسناده الضحاك بن حجوة وهو منكر الحديث حديث عائشة وابن عباس لا يصلح في الشهود المتابعات. وابن عمر وفي سنده عبد الله بن عمر العمري المكبر وهو ضعيف جدا والنعمان بن بشير وأنس بن مالك وأبي بن كعب ومعاوية بن حيدة وقبيصة وأروى بنت أنيس رضي الله عنهم جميعا. قال الشوكاني رحمه الله تعالى وحديث بسرة بمجرده أرجح من حديث طلق بن علي عند أهل السنن مرفوعا بلفظ الرجل يمس ذكره في الصلاة أعليه وضوء فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا إنما هو بضعة منك. قال الترمذي وهذا الحديث أحسن شيء في هذا الباب يعني لا أنه حسن إنما هو أحسن من غيره. فكيف إذا انضم إلى حديث بسرة أحاديث كثيرة كما أشرنا إليه ومن مال إلى ترجيح حديث طلق لم يأتي بطائل وقد ذهب إلى انتقاض الوضوء بمس الذكر جماعة من الصحابة والتابعين والأئمة ومالوا إلى العمل بحديث بسرة رضي الله عنها لتأخر إسلامها هذا سبب أولا لصحة إسناده وللجمع الذين رووه شواهده وله شواهد متابعات الأمر الثالث أنه إيش لتأخر إسلامها فإن كان حديث طلق بن علي صحيحا فهذا ناسخ له وذهب إلى خلاف ذلك الجماعة كذلك والحق الانتقاض يعني أنه إيش ناقض للوضوء لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وقد ورد ما يدل على أنه ينتقض الوضوء بمس الفرج وهو أعم من القبل والدبر عندنا الآن من مس ذكره وعندنا من مس فرجه فالآن من مس ذكره هذا خاص بالرجال وأيضا لا يعني لا يفيد أن من مس ذكره كأن يأتيها الإنسان حكة في دبرة أو كذا وهو متوضأ أن وضوءه ينتقض لأن الحديث خاص بالذكر لكن جاءت أحاديث أخرى من مس فرجه أولا أنه يشمل الذكر والدبر أيضا أنه يشمل المرأة والرجل لأن الفرج أعم من أن يكون ذكر الرجل عرف الآن فيكون الفرج بالنسبة للرجل قبل ودبر وبالنسبة للمرأة أيضا القبل والدبر. قال وقد ورد ما يدل على أنه ينتقض الوضوء بمس الفرج وهو أعم من القبل والدبر كما أخرج ابن ماجه من حديث أم حبيبة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من مس فرجه فليتوضأ وصححه أحمد وأبو زرعة وقال ابن السكن لا أعلم له علة. وأخرج الدارقطني من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا نعم إذا مست إحداكن فرجها فلتتوضأ نعم. وفي إسناده عبد الرحمن بن عبد الله العمري وهو ضعيف جدا والحديث قيل إنه موضوع. وفيه مقال وأخرج أحمد والترمذي والبيهقي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أيما رجل مس فرجه فليتوضأ وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ. وفي إسناده بقية بن الوليد ولكنه صرح بالتحديث فالحديث حسن لذاته والحمد لله على توفيقه. على كل حال يا أخوان التي فيها الخلاف أن مس الفرج لا نقول الذكر فقط مس الفرج ناقض للوضوء فرجه بدون حائل عرف الآن مباشرة لاصقت يده فرجه سواء كان رجل أو ذكره من القبل أو من الدبر وكذلك المرأة فماذا حفظكم الله فالوضوء ينتقض. بقي خلاف بين أهل العلم وهو ما من مس فرج غيره هل ينتقض وضوءه. جاء حديث من مس الفرج فليتوضأ لكن ما أعلمه صحيحا فالأحوط أن الإنسان بالنسبة للرجال لا يجوز إلا لمن كان طبيبا قد يضطر، وهذا الأيام يستخدمون ماذا حفظكم الله الملابس الطبية هذه المطاطة، فما يكون هناك مباشرة. لكن على فرض لو مس الأحوط خروجا من الخلاف من كان طبيبا أن يتوضأ وكذلك. لكن يبقى هذه المسألة خاصة بالنساء في أبنائهن وأطفالهن، والرجل إذا كان يقوم أحيانا بهذا الأمر نيابة عن زوجته مثل طلبة العلم أو يكون في الدرس وهو يبقى في البيت يتناوبون يحافظ على الأولاد، فلو الولد يحتاج إلى تغيير حفاظة وغسل، فهل ينتقض وضوء الرجل أو المرأة بغسل ابنه أو ابنها وإزاء إماطة الأذى عنه؟ عرف الآن يا أخوان الصحيح الذي يظهر لي أنه لا ينتقض وضوء الأم بذلك، هذا أمر. وإن كان الأحوط من باب التنزه ليس من باب يعني عدم النقض، استخدام هذه الكفوف المطاطية من أجل الميكروبات والأميبيا وهذه الأشياء لا تنتقل عبر الأظافر وعبر الأيدي والروائح، فالحمد لله قد تيسرت هذه الأمور من استخدمها من باب الصحة لا من باب أنه ينقض، من باب التنزه وكونها صحية والإنسان يحافظ على صحته أن النساء تستخدم هذه المطاط. نعم. وهناك مسائل يا أخوان من نواقض الوضوء لم يذكرها المصنف مثل زوال العقل بغير النوم، أما النوم فقد تقدم أن الراجح في النوم نوم المضطجع، وأما ما عدا نبينا صلى الله عليه وسلم لأنه تنام عينه ولا ينام قلبه، وكان من خصائصه يتوضأ يصلي الفجر بوضوء إيش؟ بوضوء العشاء، وقد نام حتى ينفخ أيضا. لكن بالنسبة لنا نحن فيقول زوال العقل بأنواع، أحيانا يكون بإغماء هكذا ولا لا، إغماء يأتيه مرض أو كذا وحصل له إغماء أو ضربت له حقنة من هذه المبنجة وأغمي عليه، أو زال عقله بجنون أو زال عقله بشيء، المهم زال عقله وغاب بغير النوم، فالصحيح أن هذا كله ناقض للوضوء. المسألة الثانية مسألة الردة والعياذ بالله، هل تنقض الوضوء؟ نعم، إذا كان الإسلام وهو الأصل ينتقض ففروع الإسلام وهي ماذا؟ من باب أولى الوضوء، ماذا قال تعالى ولو أشركوا إيش لحبط عنهم ما كانوا يعملون، لا ما أنا ذكرت الآية الأخرى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، الآية الأخرى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، فهنا الوضوء من الأعمال فلا شك أنه ينتقض. المسألة الثالثة مس المرأة سواء كانت زوجة أو غير زوجة كالأخت وكالأم وكالبنت، فمذهب الشافعية أنه ينقض الوضوء، واستدلوا بقوله تعالى أو لامستم النساء، لكن الصحيح في تفسير هذه الآية أن الملامسة المقصود بها إيش؟ الجماع المعروف حفظكم الله، فمجرد الرجل، ولذلك عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم، وكان في حديث يقبل ويخرج إلى الصلاة ولا يمس ماء أو ولا يتوضأ، وكذلك حفظكم الله لو الإنسان صافح أمه وسلم عليها أو أخته أو بنته أو إحدى محارمه فلا ينتقض وضوءه على القول الراجح. وأما مسألة الملامسة فالمقصود بها الجماع والله أعلم. نعم. قال رحمه الله تعالى الباب الخامس الغسل. قال القاضي عياض الغسل بالفتح الماء وبالضم، هنا الغسل بالفتح الماء وبالضم الذي هو الغسل اسم للفعل. نعم. قال الفصل الأول متى يجب الغسل. قال رحمه الله تعالى يجب بخروج المني لشهوة ولو بتفكر والتقاء الختانين والحيض والنفاس وبالاحتلام مع وجود بلل وبالموت وبالإسلام. أما بالموت فلا يجب على الإنسان نفسه، هكذا يجب على من؟ على الأحياء وجوب إيش؟ كفائي. نعم، لأنه إذا قام به البعض سقط عن الآخرين، ولا فيلزم عامة المسلمين حتى الذي في الصين يأتي يغسلوا هذا الميت، عرف الآن. أي نعم. قال رحمه الله تعالى: أما وجوب الغسل بخروج المني بشهوة، أما وجوب الغسل بخروج المني بشهوة فقد دلت على ذلك الأدلة الصحيحة كأحاديث الماء من الماء. نعم، هو من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، من حديث أبي سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الماء من الماء. لكن قد جاء في حديث كان في بداية الإسلام ناسخ، كان الماء، كان في أول الأمر الماء من الماء، عرف الآن يعني أنه من ماذا، إنما الماء من الماء. إيش معنى إنما الماء من الماء؟ يعني إنما يجب على الرجل الاغتسال بالماء إذا أنزل الماء. يعني لو جامع زوجته كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان يجامع أمهات المؤمنين ثم يكسل، كما سئل صلى الله عليه وسلم، هو سئل: يا رسول الله الرجل يجامع ثم يكسل، يعني ما ينزل ماء. فقال صلى الله عليه وسلم إنه يعني كان يفعل هذا مع أمهات المؤمنين ثم لا يمس ماء. أو سئلت عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ولا يمس ماء؟ هذا في بداية إيش الأمر. في لفظ قال صلى الله عليه وسلم لما سألوا قال: إنما الماء من الماء، يعني لا يجب اغتسال بالماء إلا إذا نزل الماء. لكن في جاء في حديث سيأتي بيانه. قال رحمه الله تعالى: وأحاديث في المني الغسل. لا إله إلا أنت. في سنده يا أخوان هو من حديث علي بن أبي طالب قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي فقال: من المذي الوضوء ومن المني الغسل. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وخرج ابن ماجه وفي سنده يزيد بن أبي زياد الهاشمي وهو ضعيف، فالحديث ضعيف. قال: وصدق اسم الجنابة. وحديث المناء وصدق اسم الجنابة، لأنهم قالوا: الجنب هو الذي خرج منه المني دفقا بلذة، على ما كان كذلك. قد قال الله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا. ولا يسمى جنبا إلا من أنزل الماء. هذا القول الآن على من؟ في بداية، ما زلنا على بداية إيش؟ إنما الماء من الماء. لكن سيأتي الراجح، ولا أعلم في ذلك خلافا. مسألة، طيب، أولا هنا قبل أن نقرأ المسألة، قال ابن قدامة: خروج المني الدافق بشهوة يوجب الغسل من الرجلين من الرجل والمرأة في يقظة أو في نوم، وهو قول عامة الفقهاء. قاله الترمذي: ولا نعلم فيه خلافا، ولا نعلم فيه خلافا. نعم. وهنا مسألة: ذهب الجمهور من أهل العلم إلى أنه يجب الغسل من نزول المني إذا كان بدفق وشهوة، فإن خرج من غير لذة من يقظان فإنه لا يجب الغسل. وصححه ابن عثيمين رحمه الله. إذن هذه المسألة إيش سئلنا عنها قبل أيام، عرف الآن أن رجل ينزل منه المني ولا بدون شهوة وبدون لذة وبدون تفكر وبدون شيء، فقلنا ليش يذهب يفحص عند الطبيب وبعد ذلك يبنى الحكم على المسألة، وما رد شيئا. وإذن الراجح الآن يا إخوان أن نزول المني من المرأة والرجل مذهب الجمهور أنه ناقض للوضوء، عرف الآن، إذا كان بشهوة. أما إذا نزل من الرجل المني بدون شهوة ولذة فإنه غير ناقض للوضوء، لأنه سببه إيش مرض يكون عند الإنسان يحتاج إلى تداوي. قال: وذهب الشافعي وأصحابه إلى أنه يجب الغسل بنزول المني سواء خرج بشهوة أو بغير شهوة، وسواء في اليقظة أو في المنام، لعموم الحديث: إنما الماء من الماء. كما قلنا إذا كان مرة فالذي يظهر أنه ينقض، لكن إن كان كما ذكر ذاك الأخ السائل أنه دائما فهذا مرض يحتاج إلى والغسل مشقة، والله سبحانه وتعالى رفع الحرج عن هذه الأمة فيذهب ويتداوى. قال رحمه الله تعالى: وإنما وقع الخلاف المشهور بين الصحابة وكذلك بين من بعدهم، هل يجب الغسل بالتقاء الختانين؟ قال الشيرازي في المهذب: التقاء الختانين يحصل بتغييب الحشفة في الفرج، وذلك أن ختان الرجل هو الجلد الذي يبقى بعد الختان، وختان المرأة جلد كعرف الديك فوق الفرج، فيقطع منها في الختان، فإذا غابت الحشفة في الفرج حاذى ختانه ختانها، وإذا تحاذيا فقد التقيا. وهذا مفسر لكلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حديث الناسخ لحديث الماء: إنما الماء من الماء. قال: إذا التقى الختانان إيش فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. هذا لفظ الحديث، وربما يأتي إذا التقى، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الأمر عن هذا الرجل يعني يجامع ثم يكسل ولا ينزل، قال إيش؟ إذا التقى الختانان هكذا نعم فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. هذا حديث صريح. قال رحمه الله تعالى: بالتقاء الختانين من دون خروج مني أم لا يجب إلا بخروج المني؟ والحق الأول. قال النووي: اعلم أن الأمة مجتمعة الآن على وجوب الغسل بالجماع وإن لم يكن معه إنزال، وعلى وجوبه بالإنزال وإن كان جماعة من الصحابة على أنه لا يجب إلا بالإنزال. ثم رجع بعضهم وانعقد الإجماع بعد الآخرين. انتهى من شرح مسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: والحق الأول لحديث إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل عليه. وفي زيادة إيش يا أخوان؟ وإن لم ينزل. نعم. قال النووي: قال العلماء: العمل على هذا الحديث، وأما حديث الماء من الماء فالجمهور من الصحابة ومن بعدهم قالوا إنه منسوخ، ويعنون بالنسخ أن الغسل من الجماع بغير إنزال كان ساقطا ثم صار واجبا. وذهب ابن عباس رضي الله عنهما وغيره إلى أنه ليس منسوخا، بل المراد به نفي وجوب الغسل بالرؤية في النوم إذا لم ينزل. وهذا الحاكم وهذا الحكم باق بلا شك. انتهى من شرح مسلم. طيب يا أخوان، الراجح أن إيش؟ أن نزول أن الجماع من جامع ولم ينزل فالصحيح إيش؟ أنه يعد جنبا، وإن لم ينزل فيجب عليه الغسل وعلى المرأة. أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وأخرج نحوه مسلم وأحمد والترمذي، وصححه من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. فهذان الحديثان وما ورد في معناهما ناسخان لما كان في أول الإسلام من أن الغسل إنما يجب بخروج المني، ويدل على ذلك حديث أبي بن كعب رضي الله عنه قال: إن الفتية التي كانوا يقولون الماء من الماء رخصة كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رخص بها في أول الإسلام، ثم أمرنا بالاغتسال بعدها. نعم. طيب. وأخرج مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل، وعائشة جالسة رضي الله عنها، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل. نعم حفظكم الله. فهذا هو الصواب الراجح. إلى هنا ونكتفي إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائل يقول: أحسن الله إليكم شيخنا، هل يصح الاستدلال بالحديث الموضوعي؟ وإذا كان يصح، ما هي شروط الاستدلال به وجزاكم الله خيرا؟ لا يصح الاستدلال بالحديث الضعيف الذي ليس له شواهد ومتابعات، فضلا عن الموضوع، فالموضوع وجوده كعدمه لأنه كذب، فكيف يستدل ويقام حكم شرعي على حديث مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فالراجح من أقوال أهل العلم في الحديث الضعيف الذي يحتمل أنه قد قاله النبي صلى الله عليه وسلم وإنما ضعف بسبب ماذا؟ سوء حفظ راويه أو انقطاع في الإسناد، فالحديث يحتمل أن النبي قاله، لكن مع ذلك ردوا ولم يبنوا عليه حكما شرعيا. فالحديث الموضوع وجوده كعدمه إلا في الإثم، فإن الكاذب فيه يتبوأ مقعده من النار كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل آخر من الجزائر يقول: أحسن الله إليكم، هل الاستنجاء قبل الوضوء شرط أم واجب؟ وبارك الله فيكم. الاستنجاء قبل الوضوء ليس شرطا ولا واجبا ولا مستحبا ولا له صلة ولا علاقة بالوضوء، وليس من سنن الوضوء، إنما الاستنجاء هو إذا احتاج الإنسان لدخول دورة المياه تبرز أو للتبول فإنه يغسل يتنزه سواء توضأ أم لم يتوضأ. لكن من جاء وقت الصلاة، من دخل عليه وقت الصلاة وهو على غير وضوء ثم لا يحتاج أن يبول ولا يتغوط فلا يلزمه أن يستنجي يتوضأ مباشرة. وكل الأحاديث من الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ما قال فاستنجوا وافعلوا كذا، قال فاغسلوا وجوهكم، وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم كلها دل على ذلك. فالصحيح ربما بعض العوام أو كثير من العوام يظنون أن الاستنجاء ماذا شرط أو أنه سنة أو غير ذلك. نعم تفضل يا جزاكم الله خيرا. هذا سائل آخر من المغرب. أحسن الله إليكم. إحدى الأخوات تذهب للصلاة ولكن عندما تكون ببيتها تود أن تسجد السجدة الثانية لا تستطيع وتخرج عن نطاق الصلاة وتسب بكلام فاحش, ما حكم صلاتها مع العلم أن عندها المس؟ بارك الله فيكم. العبد مكلف بالصلاة في وقت عقله, فإذا دخلت في الصلاة, وهذا موجود عندنا في اليمن نرى بعض الأخوة المصابين بالمس, لكن بعضهم يكون ممسوسا تاما ويلزمونه إخوانه بالصلاة وهذا لا يجوز, لأن المجنون غير مكلف بأداء الصلاة. فالأخت هذه شفاها الله وعافاها ودفع عنها كل سوء ومكروه, تصلي ما دام عقلها معها, فإذا خرجت عن عقلها ومهما خرج منها من سباب أو كفر فإنه لا يعد شيئا لأنها أصبحت غير مكلفة. فلو استيقظت وهي في الصلاة فلتعيد الوضوء ماذا حفظكم الله وتعيد الصلاة. فإن كان يأتيها كما يحصل لبعض الأخوة ها هنا إذا يكون صاحيا, فإذا قام وتوضأ ودخل في الصلاة دخل فيه المارد أو الجن الخبيث فجعله ينعق ويسب ويكفر بالله وكذا, فهي تؤدي الذي عليها إذا كان يأتيها في الصلاة. إن كانت صلاتها في المسجد صحيحة ما يأتيها شيء فلا بأس لو ذهبت, مع أنه لا يجب عليها ولا يلزمها, لكن إن ما عليها فتنة ولا يؤذيها أحد وأهلها أو زوجها يأذن لها فلا بأس, لكن ذلك يشق عليها في المغرب والعشاء خاصة إذا كان المسجد بعيد. فالشاهد لو صلت في بيتها هي مؤدية إلى الواجب والذي أمرها الله به, فلو أتاها المس وهي في الصلاة واستيقظت وقد خرج وقت الصلاة فلا يلزمها شيء. ولكن من باب تخفيف الأمر لو أنه يأتيها كل مرة فلا يلزمها أنها كل ما أفاقت من الجنون تذهب وتتوضأ ولو كان الوقت باقيا, فهي أدت الذي عليها والله سبحانه وتعالى أرحم بها, ولعل ذلك ماذا رفعة لها في درجاتها. وقد جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقالت يا رسول الله إني أصرع وأتكشف فادعوا الله لي, قال إن شئت دعوت الله لك وإن شئت سترتي ولك الجنة, قالت أصبر ولكن ادعو الله أن لا أتكشف, فدعا لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والحمد لله النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات, وأيضا الأخت الحمد لله تحب تؤدي الصلاة وهي مستقيمة وعلى خير, لكن هذا يمنعها وهذا لا يخدش في صلاتها وفي أجرها, فهي أدت الذي عليها, لكن عند أن دخل الجنون فيها ارتفع القلم عنها وارتفع التكليف فلا يلزمها شيء, وليست محاسبة بما يخرج منها من الألفاظ بغير عقل في حال صرعها والله أعلم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل آخر من ليبيا يقول أحسن الله إليكم, رجل تزوج بالزوجة الثانية وكل منهما في قرية, كيف يكون العدل بينهما في المبيت علما أن الأولى لها أطفال والثانية دخل بها في الأيام الماضية وبارك الله فيكم؟ كيف يكون العدل؟ العدل إذا هي راضية بذلك وقد اتفقت معها وهي تعلم أنك مثلا ما تأتيها إلا في الإجازة أو في الأسبوع وكذا, لأنك في المدينة في مقر عملك وكذا, فهذا بالتراضي. أما إذا صممت أنك تنقلها إلى المدينة من أجل يتم العدل يوم بيوم فهذا لها, وإن كنت مستطيعا فتنقلها حتى يتم العدل, أما إذا لم تكن مستطيعا فتطلب منها المهلة وتسترضيها قدر الاستطاعة لأن هذا حق لها والله أعلم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل آخر من المغرب يقول ما حكم لبس الزوجين للخاتم بعد العرس وليس في الخطبة وبارك الله فيكم؟ إن كان لبس الخاتم لأن الأزواج يتزوج يلبسون الخواتم فهذه من البدع والمحدثات ومن التشبه وإن لبسه بعد الزواج, وأما إن لبس الخاتم تسننا أو رآه أمامه أو ذهب اشترى لزوجة الخاتم ثم وجد خاتما من الفضة فأعجبه ولبس هكذا تلقائيا ليس بقصد يعني ماذا الذكريات أو بقصد أنهم يلبسون الزوجين خاتم أو كذا فهذا لا بأس بذلك, يعتبر من المباحات والله أعلم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل آخر من الجزائر يقول: بارك الله فيكم، صلاة الراتبة قبل الظهر 4 ركعات، هل تصلى بالتشهد مثل الظهر أم ركعتين ركعتين وبارك الله فيكم؟ الوارد في سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنهما 4 ركعات بتشهدين وتسليمين، فهذه هي السنة. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.